تقول سماحة الشيخ بأنها عندما انتهت من أداء مناسك العمرة وعادت للبيت مباشرة قامت بقص شعرها، مع العلم تقول بأنني شاكة في قصه في المسعى أو البيت، هل علي كفارة؟ لا، ما هو بلازم في المساء، في البيت يكفي. إذا ساعات تروح للبيت تقص شعرها في البيت، الحمد لله.